الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد المبعوث رحمة للعالمين القائل: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وكتب الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وعلى آله وأصحابه وسلفنا الصالح أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فأشكر الله تبارك وتعالى أولا على ما أنعم به علينا من نعمة الإيمان ونعمة مثل هذه اللقاءات التي نرجو أن يجعلها الله تعالى طيبة مباركة. ثم نشكر الإخوة القائمين على هذه الكلية وعلى اللجنة الثقافية الذين كانوا السبب في هذا الاجتماع، فجزاهم الله خير الجزاء. وبعد، أيها الإخوة، الموضوع الذي نريد أن نتحدث عنه الليلة ونريد أن نستمع جميعا وحريصون كل الحرص على كل ما له علاقة به وعلى كل تحليل له، وهو موضوع الشيوعية بين السقوط وإعادة البناء ومستقبل الأمة الإسلامية ومستقبل العالم الإسلامي في ضوء هذه التحولات العالمية الكبرى. هذا الموضوع موضوع مهم للغاية ومتشعب جدا، ولا يستطيع الإنسان أن يحدد كيف يبدأ وكيف ينتهي أو أن يلم بأطرافه. أما أهميته فلا تخفى على أحد، فنحن جزء من هذا العالم المتغير المتماوس، والعالم تقارب بشكل لم يسبق له نظير مطلقا، وأصداء التغييرات العالمية تدخل لا نقول كل دولة أو كل مدينة، بل تدخل كل بيت يوميا، وقضايا مصيرية تتحدد بناء عليها مصائر الشعوب ومستقبل الأمم. ومثل هذه الأمور لا يجوز أن تمضي هكذا دون أن تسترعي انتباهنا بالتحليل والتدقيق. ونحن الأمة الإسلامية مع الأسف الشديد تعودنا في الآونة الأخيرة ما يمكن أن نسميه الأحلام أو الدغدغات العاطفية أمام قضايا كبرى كان ينبغي لنا بل يجب علينا أن نأخذها مأخذ الجد والعقل والدراسة والتحليل العلمي المنطقي البعيد كل البعد عن الآثار العاطفية على ما للعاطفة من دور. وهذا الحدث العظيم نموذج لذلك، ونعني به ما يجري الآن في الاتحاد السوفيتي، وقد شارف على إكمال السنة الخامسة من بدايته، وهي عملية أو فكرة إعادة البناء كما نادى بها الرئيس السوفيتي ميخائيل غورباتشوف. فماذا وراء هذه العملية؟ وماذا يريد بها غورباتشوف؟ وما هي أصداؤها في الغرب؟ وما هي آثارها في واقع الأمة الإسلامية؟ كلها قضايا مهمة، وإنني لأقول وأؤكد أنني إن خرجت من هذه القاعة ومن هذه المحاضرة وقد استطعت أن أثير انتباه الإخوة السامعين إلى أهمية القضية وتحليلها ودراستها، فإنني أكون قد نجحت إن شاء الله فيما أريد، بغض النظر عن أي تفصيل آخر، إذ الموضوع أخطر وأهم مما يخيل لنا ومما كتب للأسف أو قيل في الأعم الغالب عن هذا الحدث العظيم الذي وصف بحق بأنه أكبر حدث في تاريخ العالم المعاصر بعد الحرب العالمية الثانية. أوليس عجيبا أن ذلك الستار الحديدي ينهار؟ أوليس عجيبا أن دولا استبدادية دكتاتورية تنهار في أسابيع متلاحقة وكأنها أمور تجري على المسرح، وإنما هو مسرح الحياة الكبير. وبطل هذا المسرح وبطل هذه اللعبة رجل داهية متميز له صفات سوف نعرض لبعضها إن شاء الله في الحديث عن خططه وأعماله، جعلته يكون كما أجري في أكثر من إحصاء رجل العالم للسنوات الحالية. أوليس عجيبا أن الاتحاد السوفيتي يتغير تغيرا مفاجئا مذهلا إلى حد الإعلان في مثل هذا اليوم من الأسبوع الماضي أن الحزب الشيوعي لن يحتكر السلطة، وأن البلاد تؤمن بالتعددية الحزبية أو هكذا على باب كهذا، إنها لأمور لا بد أن تشد الانتباه ولا بد أن يتصدى لها المؤمنون والحريصون على مستقبل هذه الأمة بكل تحليل وتدقيق. ونحمد الله سبحانه وتعالى بادئ ذي بدء، نقول نحمد الله أننا نثق في المستقبل البعيد بلا ريب ولا مرية، ولكننا يجب علينا أن نحسب الحساب في مستقبلنا الحالي في واقعنا المعاصر وفي مستقبلنا القريب كيف يمكن أن نكون على مستوى التحدي وعلى مستوى المواجهة. إن الشيوعية أيها الإخوة الكرام التي كانت بعبع العالم وصنمه في الستينيات الميلادية الثمانينيات الهجرية مذهب فكري معروف لدى العالم كله ولكنه في الوقت نفسه مجهول. فمعروف أنها نظام جماعي استبدادي مطلق، نظام شمولي كما يسمى، نظام عقائدي يبني كل صغيرة وكبيرة بناء على العقيدة والمبدأ، يفسر التاريخ تفسيرا مبنيا ومشتقا من العقيدة، يحلل جميع الأحداث تحليلا مبنيا على العقيدة الماركسية. نعم، ولكن الحقائق الخفية أو المجهول لا يظهر إلا بعد حين. ومما ينبغي أن يعلم، ونحن لا نستطيع بالطبع عرض الشيوعية كاملة، ولكن نعرض فقط ما يتعلق بالتفسير المادي للتاريخ لنصل منه إلى المرحلة المعاصرة التي هي محل النزاع ومحل النظر والتحليل، أن الشيوعية تقسم تاريخ الإنسانية إلى مراحل خمس مراحل مر بها تاريخ الإنسانية، بإيجاز طبعا المرحلة الأولى مرحلة الشيوعية البدائية كما تصوروها، وهي أن العالم أول ما وجد كان شيوعيا بحتا، ويسمونها الشيوعية الأولى أو البدائية، يعني تماما تقابل ما نطلق عليه نحن بحق وحقيقة كما نطق به وصرح به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أن البشرية الأولى أول ما كانت على الإسلام كان الناس أمة واحدة، قال المفسرون أي على الإسلام، ثم اختلفوا بعد ذلك، وكما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عياض بن حمار الصحيح: خلقت عبادي وإني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فهكذا عشرة قرون، قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه: عشرة قرون كانوا على التوحيد حتى ظهر الشرك في قوم نوح. المقصود هذه المرحلة الأولى كما يزعمون، يتبعها بعد ذلك أو جاء بعدها مرحلة الرق، والانتقال من مرحلة إلى مرحلة سببه عامل مادي بحت. كيف انتقلت الإنسانية بزعمهم كما نظرها ماركس وفريدريك إنجلز وغيرهما إلى مرحلة الرق؟ قالوا عندما اكتشفت الزراعة عن طريق المرأة، والمرأة اكتشفت الزراعة كما يقولون ورأت أن البذور التي تتساقط تنبت، اكتشفت الزراعة، فكان هذا العامل الاقتصادي عاملا أساسيا واحدا طبعا للانتقال إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة الرق. بعد مرحلة الرق يقولون انتقلت الإنسانية أو المجتمع البشري بعمومه إلى مرحلة الإقطاع. وكيف انتشأ الإقطاع؟ أيضا بعامل مادي. المقصود أن المراحل المهمة هي الانتقال من الإقطاع إلى الرأسمالية، وكان الانتقال الإقصاع من الإقصاع الرأسمالية نتيجة اكتشاف الآلة فيما يسمى في أوروبا الثورة أو الانقلاب الصناعي. ثم المرحلة الأخيرة بعد الشيوعية الأولى والرق والإقطاع والرأسمالية تأتي المرحلة الأخيرة التي لا بد أن تقع حتما وهي الشيوعية النهائية. المرحلة الأخيرة مرحلة قيادة الشيوعية وسيطرة الشيوعية على العالم كله، حيث لا تلغى الدول، لا دولة، حيث لا أسرة، حيث لا ملكية خاصة، حيث لا قوانين ولا مبادئ ولا أخلاق إلا مبادئ البروليتاريا أي الطبقة الكادحة التي سوف تحكم العالم أجمع حينئذ، ويكون الفردوس الذي يحلم به الناس جميعا من كل حسب طاقته ولكل حسب كفايته. هكذا حلم الفكر الشيوعي وأسفل. هذا في التطبيق أو في المبدأ المنهج النظري، وهو كما تعلمون هو تحوير لمنهج الجدلي، المنهج الجدلي أو الديالكتيكي الذي وضعه هيجل الفيلسوف المثالي الذي هو أكبر فيلسوف ظهر في أوروبا في عصورها كلها وعلى الأقل في القرن التاسع عشر والعصر الحديث. فحور من عالم المثل الخيالية إلى عالم الواقع، وحور أيضا التطور الذي نادى به داروين من نظرية علمية بيولوجية أحيائية يعني إلى أن وضع أساسا للحتمية، التغير الحتمي كما تنادي به الماركسية، عندما يصبح العالم حتما وقهرا شيوعي. نسوق هذه الحقيقة لنقول أن الفكر الشيوعي يقول ومن ضرورياته ولا يردة عن هذا المبدأ أن العالم حتما سيصل إلى مرحلة الشيوعية المطلقة وحكومة أو دولة أو مجتمع البروليتاريا أي الطبقة الكادحة، ولا بد من ذلك. والتراجع عن هذه الفكرة هو هدم لكل الأسس الخمسة، هدم للتفسير المادي للتاريخ بأكمله، وبالتالي هو هدم لنظرية الماركسية وللنظرية الشيوعية مطلقة. هذا من جهة المنهج. أما من جهة التطبيق فالشيوعية أول ما وجدت كوجود حقيقي بغض النظر عن حكومة الكوميون التي توجد في باريس أو غيرها مما يسمى الشيوعيات الساذجة، وجدت وجودا فعليا في ثورة 1917 في الاتحاد السوفيتي، عندما ثار الشيوعيون، بل في الحقيقة ثار الشعب الروسي من ضغط الذي ضغط بالحكومات القيصرية وبالاضطهاد والظلم والإقطاع، ثار بعد أن توالت الثورات، طبعا أول ثورة في أوروبا الثورة الفرنسية 1789، ثم توالت الثورات وآخر ثورة تقريبا هي الثورة الروسية 1917. عندما قامت الثورة أول من قام بها فئات لا يهمنا الآن الحديث عنها، وإنما يهمنا أن الشيوعيين تسلقوا وقطفوا ثمرة الثورة بعد أشهر من قيامها وحولوها إلى ثورة شيوعية، وكان هذا أول انعطاف عن المراحل الخمس التي وضعها ماركس، وذلك أن روسيا انتقلت من دولة زراعية إلى دولة شيوعية. هنا نقطة مهمة بالنسبة للتاريخ، كان الحاكم الأول هو لينين، وهو رجل يهودي معروف، وهو أول من حكم ونظم. اضطر لينين إلى تنظير جديد يتناسب مع المرحلة الموجودة. كارل ماركس وفريدريك إنجل تنبأ بأن الدولة المهيئة لأن تكون شيوعية هي بريطانيا، والسبب أنها الدولة التي بلغت قمة الرأسمالية في ذلك الزمن، فبالتالي النقلة الطبيعية أن تكون من رأسمالية إلى شيوعية. أما النقلة من مجتمع زراعي إلى مجتمع شيوعي معناها أنه لا مرور بالمرحلة الحتمية الجذرية التي هي المرحلة الرابعة، وهذا لا يمكن، الخامسة. فلذلك يعني قصد من الرابعة إلى السادسة، هنا كان لابد من هذه قضية، يعني قضية فكرية صاحبها في الواقع أن لينين عندما حكم البلاد سلم الحكم. طيب لينين سلم الحكم أو كما زعم إلى السوفيتيات أو مجالس السوفيات المجمعات وإلى البروليتاريا، فعجزوا عن إدارة البلاد، عجزوا طبيعي أن يعجزوا عن ذلك وهنا تدخل اليمين ولخطط مقصودة وأراد أن يحرف المسار عن التطبيق الحرفي للشيوعية. انقسمت الفئة أو الطغمة الشيوعية على نفسها في تلك الأثناء، وظهر المصطلح المعروف وهو البلشفيك والمشفيك. البلشفيك معناها الأكثرية، والمشفيك معناها الأقلية. الأكثرية كانت على منهج أو تدعي أنها على منهج لينين، وكان منها جوزيف ستالين الطاغية المشهور. والمشفيك الأقلية كان لها نظرة في التطبيق تختلف، ولها تفسير للاشتراكية الحقيقية تختلف، وكان بزعامة تروتسكي. وحصل الانشقاق الأول، ومن هنا ظهر الانتقاد والقول بأن الشيوعية لم تطبق، وأن الانحراف وقع عن مبادئ لينين، مبادئ ماركس على يد لينين. توفي لينين وانتهى 1925، وورث الحكم الطاغية الرهيب المستبد ستالين، الذي دمر الشعوب ولا سيما الأمم الشعوب الإسلامية، وقتل منها عشرات الملايين في مجزرة رهيبة، بعد أن أعلنت لهم الوعود المعسولة بأن حكم القيصر وظلمه قد انتهى، وأننا نحن رسل الإنسانية والعدالة والحرية، وأن في إمكان المسلمين، بل يجب عليهم أن يكونوا معنا يدا واحدة في هذا العصر الجديد الزاهي لنحقق العدالة والأخوة والمحبة. وخدع المسلمون بالطبع، بل طائفة كثيرة منهم على الأقل خدعت بهذه الوعود المعسولة والأماني، ثم عقبها انقضاض ستالين وبكل شراسة وعنف على الإبادة الجماعية للمسلمين والتهجير الجماعي، حتى أن جمهوريات إسلامية كاملة هجر أهلها بالكامل، وأحل محلها مستوطنون من روسيا ومن النصارى، ونزح بهؤلاء المسلمين إلى سيبيريا وإلى المصانع في مناطقه. فترة ستالين هذه سماها غورباتشوف نفسه في كتابه إعادة البناء حقبة أو يعني مرحلة عبادة الفرد، عبادة الفرد، وهكذا كان بالفعل. ومع ذلك حتى غورباتشوف نفسه يعتذر لستالين بأن ظروف الحرب والأوضاع الدولية أملت عليه بعض التصرفات، وإن كان لا يرى أنها كافية للعذر. الشاهد مرت مرحلة، مرحلة ستالين كانت العلاقة فيها مع العالم فعلا متأثرة بظروف الحرب العالمية الثانية، وكان الغرب والشرق، غرب أوروبا وشرقها، مضطرا للتعاون والاندماج في سبيل القضاء على النازية والفاشية، على هتلر وموسوليني. دول المحور، محور الوسط، دول الوسط، كان لابد من شيء من هذا. فستالين جعل هذا غطاء لحكم استبدادي مطلق، ولتعديلات جذرية في المنهج الشيوعي فكرا وتطبيقا، على أن الأمر أمر مرحلي، وأن المسألة لن تتجاوز استثناءات أملتها الظروف، استثناءات وقتية، وبعد هذه الإجراءات الاستثنائية وبعد انتهاء الحرب يمكن أن تعود الأمور إلى مجاريها. ولكن طال الأمد جدا، وحكم هذا الطاغوت حكما طويلا، وكانت العلاقة مع الغرب كما قلنا علاقة وئام بسبب الموقف الموحد من النازية والفاشية. أعقب ذلك، نوجد الأحقاب سريعا حتى نصل للمرحلة الحالية، أعقب ذلك مرحلة خروتشوف. جاء خروتشوف وقال إن ستالين انحرف، وندد بسياسة ستالين تنديدا فظيعا، وقال لابد من العودة إلى منهج لينين العظيم. وهناك ما يشبه النكتة وهي حقيقة وقعت بعد أن تولى خروتشوف رئاسة الاتحاد السوفيتي، وعقد اجتماعا موسعا في الاجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، فأخذ يتحدث لهم عن مساوئ لينين ومظالم واستبداده ودكتاتورية إلى آخره. فجاءته أوراق، من جملة الأوراق جاءت ورقة مكتوب فيها أين كنت يوم كان ستالين يصنع هذه الأمور؟ أين كنت؟ وسؤال وجيه، كان موجود، كان في الوزارة مشترك، كان في كل النشاطات موجود، ومع ذلك كان ساكتا، والآن يلبس تمديدا رهيبا فظيعا، وكان دهية خبيثا ككل هؤلاء. وطمعا هم يهود، يعني لينين يهودي والستالين وخرتشوف يهودي أيضا وبريجنيف يهودي. فقال: من الذي كتب هذه الورقة لأتناقش معه؟ لم يرفع أحد يده. من كتبها؟ قال له: كنت أنا في أيام ستالين حيث أنت الآن في أيامي. من يقدر يتكلم؟ فالقضية واحدة، المهم أن المصحح ينتقد السابق وهكذا. خروتشوف مرحلته تميزت بما يسمى التعايش السلمي. كان معاصرا لخروتشوف الرئيس الأمريكي القوي وهو جون كينيدي، وهو الذي حدثت في أيامه أزمة صواريخ كوبا وغيرها، وانتشر السلاح النووي في العالم، وكانت أن تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة. فاضطر الاتحاد السوفيتي أمام ضغوط كثيرة إلى إعلان ما يسمى بالتعايش السلمي والتآلف بين الشعوب. وكانت المرحلة الحرب الباردة، استمرت الحرب الباردة، أما في الواقع فقد اتفق الطرفان تقريبا على أن لا يبدأ أحدهما الآخر بهجوم. وكان الهدف الشيوعي في هذه المرحلة، طبعا أيضا نوجز، كان الهدف يتلخص في تنشيط الأحزاب الشيوعية في أوروبا الغربية وفي العالم الإسلامي وفي العالم الثالث كما يسمى، لتقوم الثورات تلقائيا من داخل هذه الشعوب. الأحزاب الشيوعية تقوم بثورات، وحينئذ تسيطر الشيوعية على العالم. وبذل الاتحاد السوفيتي لأيام خروتشوف جهودا كبرى مبنية لنشر الشيوعية، ومساعدات رهيبة ضخمة للأحزاب الشيوعية التي لم يبقى بلد في العالم إلا وانشئت فيه. حتى الدول التي الغربية مثلا التي هي أشد حربا للفكر الشيوعي كأمريكا مثلا، وجدت الأحزاب الشيوعية واستطاعوا أن يقيموا كما تعلمون. حتى في العالم الإسلامي قامت دول شيوعية، وبعضها قامت ثورات شيوعية فشلت كما قام في السودان، كما حدث في إندونيسيا، تحكم عدة أيام ثم تنتهي. وأما الأحزاب كأحزاب فبقيت منتشرة وموجودة في الدول كلها، وعن طريق دول عدم الانحياز وغيرها استطاعوا إيجاد مجالات أوسع للتغلغل الفكري والثقافي لنشر الشيوعية في العالم. ولكن الذي حصل أنه عندما ذهب خروتشوف وجاء دور بريجنيف، بغض النظر عن رؤساء، المقصود بريجنيف هو الرجل البارز في المرحلة هذه، رأى أن الأمر لم يؤدي دوره المطلوب، وأن الوضع قد تفاقم داخليا وخارجيا، أن الشيوعية كادت أو بالفعل فشلت فشلا ذريعا في أن تكون تسيطر على العالم. وبقي لديهم في مرحلة بريجنيف كان الأمل معلقا في الحقيقة على الأحزاب الشيوعية في أوروبا الغربية ومدى ما تصل إليه من نجاح، وعلى التغيير الداخلي، إذ الانهيار الذي حدث في الاتحاد السوفيتي كان فظيعا جدا في المجال الزراعي، حدث كذلك في المجال الصناعي، تفوق الغرب تفوقا بعيد المدى. استيقظ العالم في أكثر من منطقة وبدأ ينافس الشرق والغرب، ظهرت اليابان ثم بدأت تظهر كوريا وبعض الدول التي تريد أن تنافس. فكان هناك خطر محدق بوجود الاتحاد السوفيتي كقوة عالمية عظمى، وكان لابد من إعادة الحساب مرة أخرى. وهنا اصطنع بشكل ما ميخائيل غورباتشوف. كان أعضاء الحزب الشيوعي الكبار كلهم من العجائز، تعد 70 أو 80. هذا الشاب، هذا الوحيد الشاب الذي ربي على أعين الحزب، بغض النظر عن الخلاف في هذه القضية على الحال، لكن الأحداث الواضحة الجلية أن هذا شاب ربي يجمع بين الذكاء، بين الثقافة الواسعة في الفكرة الشيوعية، بين الدهاء السياسي، بين القدرة على إقناع الجماهير والخطابة. كل هذه الصفات تجمعت في ميخائيل غورباتشوف، ورقي بسرعة إلى أن أصبح يمسك أو قابض على أعلى المناصب. وهنا طرف لابد أن نعرض له، وهو أن الغرب تدخل إلى حد ما في إذكاء جماهيرية وشعبية غورباتشوف، وفي فتح مجالات جديدة أمامه ووعود معسولة فيما لو قام نوع التجديد الذي بيت له. ونستطيع نحن المسلمين وأي محلل آخر يستطيع أن يقول إن وراء ذلك اتفاقا سريا ما وسيكشف، لكن نبقى نفرض الأحداث الظاهرية على الأقل حتى نرى ماذا كانت النتيجة. فجأة يبرز غورباتشوف ويبرز زعيما أوحدا كما يسمى، كما برز ستالين وكما كان خروشوف وكما كان بريجنيف في فترة ما، ويسيطر على أزمة الأمور. حتى أن من القضايا البسيطة فقط نذكر بها أو العادية المسموعة، عندما أريد أن يستعل له كيف يصبح مستبدا، أقوى سلطة كان ممكن أن تقف أمام غورباتشوف هي طبعا الجيش، الحزب هو المنظر الفكري ويستطيع أن يسيطر إلى حد ما، لكن مشكلة في الجيش. فكان لابد أن يغير القيادات، قيادة الاستخبارات وقيادة القوات الجوية والبحرية، فكانت الحادثة القشة التي قصم الظهر البعير كما يقال، وهو ذلك تلك القصة الغريبة جدا والتي ذهلنا جميعا لها، ثم مرت كأي حدث من الأحداث العابرة دون أن تحلل التحليل السليم. وهي قصة يقول على الأقل من يتنظرنا نحن الإسلاميين ما حللت، ربما الغرب حللها، قصة الطائرة الصغيرة الشراعية التي اختطفها أو دخل بها شاب وعشيقته، جعلت معه عشيقة لتبدو القضية قضية مغامرة حب، واستطاع أن يطير من ألمانيا ويخترق الحدود السوفيتية بطريقة الله أعلم، المهم طريقة ما بتواطؤ طبعا، وينزل في الساحة الحمراء ويطل المسؤولون في أقوى دولة في العالم كما تزعم والتي تريد أن تنافس أمريكا في حرب النجوم، يطلون ويرون طائرة غريبة قد وقعت نزلت في الساحة الحمراء. أين الدفاعات الجوية؟ أين الرادارات؟ أين المراقبة؟ أين أسئلة كثيرة. بناء على ذلك قرر غورباتشوف أن هذا دليل على أن المجتمع يحتاج إلى تجديد، فيقال وزير الدفاع وقائد القوات الجوية وقائد كذا وقائد دفعة واحدة ينحى هؤلاء الذين أدوا إلى هذه الفضيحة كما قيل، وتخلص منهم وجاء بالعناصر التي يريد. بعد ذلك جاءت عدة حوادث كانت ذريعة أيضا إلى استمرار في هذا، وهي الزلزال كمثال، الزلازل التي حصلت في أرمينيا استطاع غورباتشوف بدهاية أن يوقفها توظيفا رهيبا. كيف يحصل الزلزال؟ طبعا حصل قضاء من الله معلوم، لكن أرسل الاتحاد السوفيتي للإنقاذ معداته الثقيلة وإذا بها هزيلة لا تستطيع أن تفعل شيئا. اضطر غورباتشوف والغرب مد يده بسرعة وإنسانية كعادة الغرب عندما تهب نخوته الإنسانية في أي قضية غربية وتختفي تماما في أي قضية أو نكبة إسلامية، وإذا به يهب لمجد الأرمينيا والزلزال، وإذا بالناس يرون العجب العجاب. قبل ذلك حدثت أيضا الإشعاع الذري الذي تسرب من معمل تشيرنوبيل في الاتحاد السوفيتي، وقف الاتحاد السوفيتي أيضا عاجزا أمام السيطرة على آثار الإشعاع، ويأتي الغرب بالتكنولوجيا المتطورة ويستطيع أن يحاصر المقصود. عدة أحداث غورباتشوف يوظفها لمصلحة أن هذا التخلف الفظيع الذي نعيشه كان بسبب التطبيق السيء للاشتراكية، كان بسبب عبادة الفرد، كان بسبب التجاوزات التي ارتكبناها واستطاع الأعداء أن يتفوقوا علينا إلى آخر ذلك. عندها غورباتشوف لما أصدر كتابه إعادة البناء قبل 3 سنوات تقريبا، وكان قد مضى على ما سماه إعادة البناء والبرستوريكا 2.5 سنوات عندما طبع أخذ الكتاب، وكان هذا الكتاب شرحا لوجهة النظر غورباتشوف نفسه في إعادة البناء. نوجده في نقاط أو في أمور بسيطة. غورباتشوف يرى أن إعادة البناء ضرورية جدا، وأنه لا تنازل على الإطلاق عن الاشتراكية، وأنه لا يقبل أي مساومة على المبدأ، وأن مستقبل الإنسانية جمعاء مرهون بالتطبيق الحقيقي للمبادئ التي نادى بها ماركس دولين. فهي قضية عنده لا تقبل النقاش، ولاحظوا هذا شيء مهم نضعه في الاعتبار. ثم يطرح وضعا سياسيا جديدا، يقول مع هذا كله نحن جزء من العالم، يجب أن نتعايش. تحدث عن العالم الثالث، تحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية، تحدث عن أوروبا بعد حديثه عن الاتحاد السوفيتي الطويل طبعا. تعرض لقضايا، أهم قضية فيه وهي التي نريد أن نصل منها إلى ما يجب علينا نحن المسلمين في هذه المرحلة الخطيرة، مسألة أن العلاقة بأوروبا كيف تكون والعلاقة بأمريكا كيف تكون، هذه مهمة جدا فنضطر أن نتجاوز عنها قليلا. لماذا؟ لنتحدث عن أوروبا الغربية ماذا كانت تعمل قبل إعادة البناء وأثناء، كيف كان العالم الغربي تفكر. العالم الغربي سلاحه ووسيلته الكبرى للتنديد بالشيوعية، وعيب وثلم وطعن الاتحاد السوفيتي أنه مجتمع كذب وإرهاب وفقر ومذلة، مجتمع لا إنسان، وهو كذلك. وفخر أوروبا الغربية ليس بأن لديها منهجا، لأن رسالة تقدمها للعالم، الفخر الوحيد بأن لديها الديمقراطية وإعطاء الحرية للشعوب، غير ذلك لا يوجد عقيدة محددة يمتلكها الغرب. إذن في ظل هذا بدأ الغرب يحس بالخطر المحدق به من الجهتين، من جهة خطورة الاتحاد السوفيتي كقوة عقائدية ضخمة، هذه ناحية مهمة، من جهة أخرى خطورة الولايات المتحدة الأمريكية وهي قوة اقتصادية ضخمة. أوروبا الغربية طبعا بالذات وجدت نفسها محاطة بقوتين عظميين، وهي التي تدعي أنها أساس الحضارة العالمية، لا يوجد لدى أوروبا شيء. تداعت أوروبا الغربية وقالت لابد من وحدة أوروبية، ابتدأت طبعا بالسوق الأوروبية المشتركة كما تعلمون، ثم انتقلت بعد ذلك إلى مرحلة الوحدة الأوروبية التي ستعلن، وبدأ بوحدة البرلمان الأوروبي، وحدة المواقف، وحدة القضايا، واستمرت بعملية مدروسة مبرمجة لتصل بعد سنتين تقريبا إلى إعلان الوحدة الكاملة بين دول أوروبا. هذا برنامج خطير ولم يكن يفوت ليفوت الرفاق في موسكو. الولايات المتحدة الأمريكية تنظر للموضوع في منظار أن الغرب غرب كله، وتحاول توظيف الوحدة الأوروبية لتضرب الاتحاد السوفيتي في العمق. روسيا في ظل هذا الوضع لديها مشكلة ألمانيا كما تعلمون، الجيوش المرابطة في أوروبا أكثر أو قرابة 700,000، تكاليف باهظة، لديها أيضا تحدي عالمي في أمريكا الوسطى، في الشرق، في كل مكان لابد أن تقف دولة مواجهة لأمريكا وهي لا تستطيع ذلك، ظروف كثيرة. فكان لابد لغورباتشوف، هنا نقطة مهمة، أن يقطع الطريق على توحد الغرب الأوروبي ضده وضد أوروبا الشرقية بأي شيء، بإعلان الديمقراطية، يسلب الغرب الشعار الذي يلوح به ويفخر به على العالم كله. ففتح أولا، وهذا نقطة أيضا مهمة، لم يبدأ بروسيا، إنما بدأ بالدول الأخرى، بولندا لأن العمال فرضوا أنفسهم بالقوة من سنوات وهم زائرون، ثم قليلا قليلا وكانت مجزرة رومانيا الفظيعة، وأخيرا التغيير الذي أعلن قبل كما قلت مثل هذا اليوم الأسبوع الماضي في الاتحاد السوفيتي نفسه، وهو أن الحزب الشيوعي لا يحتكر السلطة، وإنما تكون حكومات ديمقراطية. هنا تضعضع العالم الغربي واهتز وشعر بالخطر فعلا، وبدأت التحليلات الغربية تختلف. طائفة من الغربيين أبدوا الانتياح الكامل لهذه الخطوات الديمقراطية وتفاءلوا بمستقبل زاهي للإنسانية كما نسمع الآن ويردد كثيرا، وأن الإنسانية والعالم الإنساني مقبل على مرحلة انفراج، وأن النظم الشمولية ستنتهي، وأن الدكتاتوريات ستسقط، وأن وغير ذلك. وقالوا إن هذا نتيجة ثورة الإنسانية وثورة تفاعل الحرية في قلوب العالم أجمع. هذه كانت تحليلات. وتحليلات أخرى تقول لا، الاتحاد السوفيتي دائما يلدغ، الشيوعية لم يتنازل عنها، هذه حركة التفاف، هذه عملية مخادعة. واختلفت التحليلات. ومن ذلك يعني الذي يتتبع العملية يقول لا يمكن أن تكون هذه إلا عملية مقصودة، كيف السقوط بهذه الدقة؟ ثم لماذا يبرز في كل دولة يسقط فيها الشيوعيون الحكم، الحزب الشيوعي يسقط، يبرز في محله الشيوعيون الناقمون، الشيوعيون الإصلاحيون كما يسمون. فكأن تروتسكي الذي قتله ستالين عام 1940 كأنه عيد من جديد، أو غيره، الدولية الثانية والدولية الثالثة والدولية الرابعة، مجموعات الأحزاب الشيوعية خارج الاتحاد السوفيتي. يرون أيضا الارتياح الذي تقابل به الأحزاب الشيوعية في بلادها هذا الحدث، فيقول لابد أن هذا أمر مدبر بليل ووراءه ما وراءه من خطر على أوروبا. على أي حال، وصلت بعض التحليلات إلى القول بأن غورباتشوف دسيسة أمريكية، يعني ربي على عين أمريكا ووضع ليهدم الشيوعية، وليأتي في مؤتمر مالطا ويقول لبوش نحن لن نتقاسم العالم معكم. والبعض الآخر يقول بالعكس، أن غورباتشوف هو الذي سيحتوي العالم ويريد أن يحتوي العالم عن طريق هذا الخداع. عمليات تحليلات مختلفة، لكن نقول نقتصر نحن على الأمور الظاهرة، ثم لنا الحق جميعا أن نستنتج منها ما يمكن أن نستنتجه. القضية الأساسية هي الأحزاب الاشتراكية في أوروبا والشيوعية تكاد أن تكون هي الحاكمة في معظم، في كثير من دول أوروبا، في فرنسا، في إيطاليا، في البرتغال، في دول عدة الشيوعيون أو الاشتراكيون على الأقل إما حاكمون وإما لهم أحيانا فوق 40% من الأصوات في الانتخابات الحرة التي أجريت في دول أوروبا الغربية. إذن هناك عمق شيوعي، عمق ثقافي فكري داخل أوروبا الغربية مؤيد لغورباتشوف. ثم إذا سحب غورباتشوف الأنظمة الدكتاتورية التي عفنت وسخط عليها الناس واستبدلها بأوضاع قريبة مما تطالب به الأحزاب الشيوعية تقريبا في أوروبا الغربية، سيوفر على نفسه النفقات الباهظة المنافسة النموية ليدعم نشر الشيوعية بطريقة الفكر والثقافة. وقد صرح بأن نريد أن ننشر الفكرة عن طريق اقتناع الناس بها، لا عن طريق إرغام الناس أن يكونوا شيوعيين كما كان في الماضي. واثق أن أوروبا الغربية ليست لديها عقيدة ولا مبادئ، وأن الشركات الأمريكية وغيرها سوف تنظر الموضوع نظر ريبة. ثم إن غورباتشوف يرى، وقد صرح بهذا في عهد البناء، إن نحن الأوروبيين يقول أوروبا بيتنا المشترك هكذا بالنص، وإنما نحن مثل في شقق، مثل الناس في شقق، فأوروبا ألمانيا بريطانيا فرنسا روسيا شقق في هذا البيت المشترك. فلماذا نحن، حتى يقول لماذا الغرب يقبل على الثقافة الأمريكية، ثقافة الجنس، ثقافة العنف، ثقافة الجريمة، ويترك الآداب الإنسانية الأوروبية؟ نحن يجمعنا أدب واحد، يجمعنا حضارة واحدة، يجمعنا دين واحد. حتى يقول الدين وحدتنا الكاثوليكية، واحتفلوا طبعا بمناسبة مر 1000 سنة على دخول الكاثوليكية إلى الاتحاد السوفيتي. يقول لماذا، لما نحن أوروبا شيء واحد. عندما ننظر إلى أنه ضرورة أن تعود ألمانيا دولة واحدة وتسحب منها القوات الأجنبية، روسيا جغرافيا موجودة في أوروبا بطبيعة الحال موجودة، لكن أمريكا إذا سحبت قواتها ستكون من وراء البحار. إذن هنا شيء نقطة أساسية في العملية الاستراتيجية العسكرية فيما بين الدولتين. أوروبا إذا توحدت، طبعا الإعلان الذي أعلن عن توحد أوروبا هو توحد دول كم يسكنها 325 مليون، ومعنى ذلك أنها أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الاتحاد السوفيتي التي يسكنهما تقريبا 270 مليون يعني كل منهما. فإذا أوروبا ستكون أقوى سكانية. أوروبا يريد احتواء هذا بطريقة أن يعني يضيف إلى 325 مليون يضيف إليها 270 أو 280 مليون الذين في الاتحاد السوفيتي فتصبح أوروبا قوية. ويقول نحن لدينا خبرات، نحن لدينا تقدم في إنتاج الفولاذ في كذا في كذا، نحن أيضا لدينا موارد هائلة، نحن لدينا امتداد جغرافي كبير نوظف الأموال الغربية الأوروبية فيه. فبذلك الغرب ينفصل عن الولايات المتحدة الأمريكية، يعني تكون النتيجة أن توجد أوروبا الموحدة، والتي إذا ضمت لها أوروبا الشرقية مع الاتحاد السوفيتي شيء لا يكاد يصدق. أكثر من 700 مليون قوة بشرية وعلمية هائلة، وتجد أوروبا الغربية نفسها إما أن توافق وإما لا قيمة لها، شعاراتها مفقودة. ستجد على الأقل أن الأحزاب الشيوعية فيها والاشتراكية ستطالب وتقول لما لا ينضم الاتحاد السوفيتي إلى أوروبا الغربية. يقال دولة استبدادية، يقال انتهت الاستبدادية، انتهى الظلم، انتهت الاشتراكيات، الآن أحزاب ديمقراطية، لما لا تمد لهم يد العون؟ والشيوعية متغلغلة حتى في غير الأحزاب الشيوعية، متغلغلة في أوروبا الغربية. فالنتيجة المتوقعة ستقتنع أوروبا بشكل ما على الأقل. وتعجبون لو سمعتم، وقد سمعتم طبعا نداءات غورباتشوف المتكررة لتعجيل مؤتمر الأمن القومي الأوروبي وإدخال الاتحاد السوفيتي ضمن هذا المؤتمر، وأن تعلن أوروبا الموحدة ومن ضمنها الاتحاد السوفيتي. إذن سوف تتوحد أوروبا في شكل ما لتصبح 700 مليون أو أكثر قوة واحدة في مواجهة العالم. وبطبيعة الحال الأموال الأوروبية بدأت تتدفق من ألمانيا الغربية وغيرها إلى الدول أوروبا الشرقية، وهذا أقوى شيء من به الغرب وهو الاقتصاد والوحدة الاقتصادية. يبقى هناك أمريكا. هل ستستسلم أمريكا بهذه السهولة وتعطي أوروبا شرقها وغربها لقمة سائغة لغورباتشوف؟ غير معقول، لا يمكن أن أمريكا التي أنست الناس كل أنواع الاستبداديات والاستعمار القديم باستعمارها الفظيع الحالي للعالم كله تقريبا جوه وبحره، شيء لا يمكن. وإنما أوروبا أو أمريكا وجدت عدة وسائل لتضغط بها على الاتحاد السوفيتي. وهنا وأرجو أن يعني عدم المؤاخذة على الاختصار لكن أضطر إليه، هنا ندخل في قضية ما يمس الأمة الإسلامية بالذات وبالنصف. الولايات المتحدة الأمريكية يهمها أولا استرضاء إسرائيل لأن اللوبي اليهودي مسيطر عليها على الطرفين طبعا، وفي الضغط على الاتحاد السوفيتي وعلى أوروبا الشرقية أولا تغيير الموقف من إسرائيل. وغورباتشوف يقول نحن من الدول التي أسست إسرائيل، يقول هذا في عهد البناء، وليس لنا موقف معادي لإسرائيل ونؤمن بحق إسرائيل في الوجود، لكن أنه ما في علاقات، أنه أشياء مواقف سياسية معروفة معلنة في الأمم المتحدة، الفيتو أحيانا ضد إسرائيل. لا، الآن أمريكا والغرب تضغط على الاتحاد السوفيتي ودول أوروبا الشرقية لهجرة اليهود الروس، وهي هجرة فظيعة جدا، وعلى غفلة الأمة الإسلامية وعلى غفلة الأمة كما تسمى العربية، على غفلتها لا استيقظت لما رأت هذا الخطر المحدق، وأصبحت على ألسنة جميع الناس تقريبا والصحافة العربية والإسلامية مسألة الهجرة اليهودية، لأنه كما أعلنت منظمة التحرير وهي يعني المصدر الرسمي على أي حال، ما تعرضت له الانتفاضة في فلسطين، ماذا تعرضت له؟ أكثر من 10 أو 12 ألف بين أو بالعكس بالجرحى يقارب العدد 60 ألفا بين جريح وسجين وقتيل، و300 ألف حالة إجهاض متعمدة. هنا انظروا 300 ألف حالة إجهاض متعمدة من اليهود لإجهاض النساء المسلمات في فلسطين. يقابل ذلك هذه الأيام بمعدل الذي أعلن معدل 300 يهودي سوفيتي يصلون يوميا إلى إسرائيل. العام الماضي قرابة 75 ألف يهودي، وهذه السنة سيزداد، وربما العام القادمة سيزداد أكثر فأكثر. وجود بشري مكثف، وقراتم جميعا لا شك إسرائيل بنت 200 ألف وحدة سكنية جاهزة لاستقبال اليهود من أوروبا الشرقية، بمعنى إذا افترضنا تقديريا أن

وهي بعنوان التنصير حقائقه وأهدافه في مسجد القدس بحي الروابي، وذلك يوم السبت 22/7 بعد صلاة المغرب، ويوجد مكان مخصص للنساء. أما الأسئلة فلا شك أنه مع هذا الوجود الكثير فقد كثرت الأسئلة، وحاولنا أن نربط بين هذه الأسئلة ونجعل الموضوعات متحدة في سؤال واحد، وبعض الأسئلة ليس في صلب المحاضرة فتركناه وأرجعناه، ولا نتوقع أن يلقى إلا ما في صلب هذه المحاضرة. السؤال الأول: ما هو تأثير هذه التطورات على الجمهوريات الإسلامية في روسيا، وهل للشيعة تدخل في روسيا، وما موقف روسيا منه؟ أولا نعم، تأثيرها بالطبع التأثير العام، كما حصل الانتعاش في دول أوروبا الشرقية حصل أيضا الانتعاش عند المسلمين والأمل في رفع هذا الكابوس الرهيب، وبدأنا نسمع عن إنشاء مساجد، عن إرسال مصاحف، عن أمور لعلها حقيقة، وأتوقع أن يكون لها شيء من الحقيقة طبعا، لكن أقول لا ننسى تجربة ستالين ولينين. أول ما أعطوا المسلمين المصحف الذي يقولون أن القيصر يحتفظ به، مصحف عثمان أيام عثمان رضي الله تعالى، أهدوه للمسلمين وأعلنوا الأخوة والمحبة وأعلنوا زيادة المساجد وأعلنوا أكثر من 5 سنوات، وكانت بعد ذلك الإبادة التي تحدثنا عنها. العدو اللدود لن ينسى أبدا أننا أعداء، حتى لو تلاقينا نحن عداوته. الآن الشعوب حتى الأفراد الذين غرقوا في الغرب إعجابا به وانبهارا بما عنده، الآن ليس لهم قيمة عن الغربيين ويعتبرون أعداء. الآن الاتحاد السوفيتي بالنسبة لقضيتنا هذه، الاتحاد السوفيتي لا يثق في الأحزاب الشيوعية العربية، روسيا لا تثق في الأحزاب الشيوعية الإسلامية. وهي النكتة اللي يعني قالها السادات، يقول يعني هو في الدنيا كلها قسم ديني في الحزب الشيوعي، لما في مصر عملوا قسم ديني، محاضرات اسلاميه وحاجات دينيه في ظل الحزب. يعني المقصود يا اخوان اللعبه لا ينبغي ان تتكرر ولا ينبغي ان نخدع. الغرب ينظر الينا يعتبر انه هذا وان كان شيوعيا ماركسيا قسم محمد وعبد الله وفلان، فاذا لن يعطيه الولاء كما يعطيه الانسان الاوروبي. اذكر قصه ذكرها غورباتشوف في كتاب إعادة البناء، يقول عمل فيلم مشترك بين الروس والأمريكان يبحرون خلال نهر الفولغا. يقول: فكنت أقول للرئيس الأمريكي: انظر هل تستطيع أن تميز الأمريكيين من الروس؟ قال: لا يمكن. ما معنى هذا؟ يعني نحن سلالة شعب واحد، أمة واحدة، دين واحد، ثقافة واحدة، حضارة واحدة، ما الذي يفرقنا؟ ما لا يكاد يزدهرنا أي فرق. العدو اللدود هو المسلم. فعبالا إلى حتى الآن لم يؤخذ رأي الأحزاب الشيوعية، إلا ما كان منها عميلا صرفا فإنه ينفذ المخطط بطريقته في منطقته مثلا، وليست الثقة الكاملة على يفحال، فكيف يوثق بالمسلمين أن يرجعوا إلى الإسلام؟ قلت وأشرت: سيسمح بلون من التدين أو قد يسمى إسلاما، لكن ليس الإسلام الذي أنزله الله ولا الإسلام الذي طبقه وعمل به السلف الصالح. هذا يجب أن نؤمن أن نضعه في الاعتبار، أي شكل آخر يمكن أن يسمح به. هذا النقص. الشيعة لا نملك حقيقة معلومات وافية عن مدى ما يجري في أذربيجان باعتبارها الموالية لإيران وفيها شيعة، وإن كان أذربيجان هي فتحت في العهد الخلفاء الراشدين وسنة، وحتى إيران كانت سنة إلى فترة، إلى أيام الصفويين هناك أبيدت السنة إبادة تامة أو شبه كاملة في معظم مناطق إيران، ما عدا المناطق التي كان يسيطر عليها العثمانيون والأتراك. أقول لا نستطيع لأن المصادر غربية، وأنا أتحفظ كثيرا أن أتكلم عن أي شيء من خلال المصادر الغربية وحدها. ولذلك لما تكلمت عن قربة اعتمدت على نفس كتابه وبالتحليل العام تقريبا، لا ندخل في تفاصيل أخرى حتى نتمكن من معلومات أكثر. جهاد الأفغاني قربة شو؟ طيب بما أن الشيخ تطرق للدول التابعة أو الأحزاب الاشتراكية التابعة للحزب الشيوعي في روسيا، فهنا أسئلة متعددة عن هذا الموضوع. الأول: ما هو موقف دول العالم الثالث التي تتبع وتوالي النظام الشيوعي بعد التطور الجديد؟

وأثر أثر ذلك على العالم الإسلامي أنا أشرت إليه، أثره أننا في ظل الخلاف بين الشرق والغرب وضعنا هذا المتردي المؤلم المحزن الذي عبر عنه الشاعر أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوفا جناحاه، كيف تتوقعونه في ظل الوفاق وفي ظل التكتل القوي الدولي الذي كما قال غورباتشوف نراعي مصالحنا المشتركة نحن بالدرجة الأولى وننسق ونتفق ونتحاور ثم الاتجاه إلى الآخرين بطبيعة الحال إلى الأعداء بموقف موحد وقوي. سؤال يقول: أغلب المحللين يتوقعون أن يكون الحل الغربي الديمقراطي بديلا للشيوعية، فهل يمكن أن يتم ذلك؟ هذه طبعا سذاجة من جهة، وأيضا الغرب إعجابه وغروره، يعني يا أخوان يجب أن نعلم الغرب مفخرته في التاريخ كله الديمقراطية. ماذا يعني الغرب ماذا حقق الإنسانية؟ الإنسان الغربي يعيش أسوأ أنواع الاضطهاد كان يعيشها إلى أن جاءت الثورة الفرنسية ثم ظهرت الديمقراطية. ليس للغرب أي ميزة فكرية عدا هذه التي تسمى ديمقراطية أو حرية الإنسان. ولهذا الإعلانات المتكررة عن حقوق الإنسان وانتهاكاتها في دول العالم الثالث وكذا وكذا لإيهام الناس أكثر بأن الغرب والديمقراطية هي الحل. لكن هل الديمقراطية سوف تسيطر على العالم تصبح عقيدة المستقبل كما يقول الناعقون في الغرب وأتباعهم هنا؟ لا، للشرق لا. الديمقراطية الأحزاب الشيوعية نفسها تدعي أنها ديمقراطية. هل قام في العالم الإسلامي خاصة، هل قام الدولة الاشتراكية ما سمت نفسها ديمقراطية؟ الديمقراطية كل واحد يدعيها، كل واحد يرفع لواءها، كل واحد يسمى بها. فالقضية ليست بهذه البساطة. مبدأ مرن، منهج مرن واسع، كل إنسان يدعيه، ممكن أن يدعيه أي إنسان. على النمط الغربي الكامل 100% نقول يكفي أن من إفرازاته أن الأحزاب الشيوعية والاشتراكية تحكم كثير من البلاد، فما بالكم بالدولة التي هي الشيوعية الأم؟ افرضوا سمح لغير الحزب الشيوعي بالحكم كما قد يحدث في روسيا كما في تشيكوسلوفاكيا وغيرها، الحكام سيكونون شيوعيين أو اشتراكيين لكن ليسوا من الحزب الشيوعي. ما الفرق الكبير؟ لا شيء. هذه الخسارة المحدودة هنا يعوضها احتواء والتفاف حول العالم الأوروبي الغربي بأكمله ليوضع في حوزة أنظمة أو عقول مدبرة تسعى إلى مستقبل أوسع للاشتراكية كما يقول غورباتشوف. السؤال يقول: هل استغل اليهود حدث التطور الروسي الجديد؟ وما هي علاقة الهجرة الروسية الجديدة في بالتطور؟ طبعا من أول لحظة، ويعني تعجبون كيف أن عندما التقى بوش وغورباتشوف يعلن هكذا الهجرة وتشترط، والعالم الغربي حتى شركات الطيران تبدأ تتطوع أو تندر نفسها لحمل المهاجرين. يعني اتفاق واضح، قضية جزئية تعتبر. يعني ما قيمة 100,000 هاجروا إلى دولة ما؟ ما قيمتها بالنسبة لمسائل السباق النووي، حرب النجوم، التسلح، تراكم الديون، الشمال الغني والجنوب الفقير كما يسمى، قضايا خطيرة جدا. ومع ذلك قضية اليهود في الصدارة وفي القمة في كل لقاء وعلى كل لسان. والآن اقرأ أي صحيفة، أي صحيفة تجد الأحاديث والأخبار عن هذه الهجرة لما يدل على يعني عمق المسألة والجدية في تطبيقها. يقول: قلت سنكمل محاضرتنا غدا، ومن المعلوم أن محاضرة الغد عن العلمانية، فما دور العلمانية في الشيوعية؟ الذي نريد إن شاء الله غدا أن نقوله هو ما يتعلق بواقعنا نحن بالنسبة للعلمانية الجديدة التي سوف يراد لها أن تكتسح العالم الإسلامي باسم الإسلام وبلباسه، وهو الذي تقريبا أشرنا إليه في مسألة إيش الجناح المعتدل كما يسميه الغربيون أو الإسلام المطور المرن الذي هو علمانية في الحقيقة لكنه مرن. فمن هنا يعني قلنا ما دام جايين الرياض وراء بعض نجعل هناك ترابط موضوعي. هذا السؤال يسأل عن كتب تفيد في هذا الموضوع وتحليلات سياسية. والله التحليلات وحتى الكتب طبعا ما في، يعني نحن المسلمين ما وقفها إلا بعد فوات الأوان، ومتى نبدأ نكتب؟ ولهذا قلت يا أخواني اعتبروا هذا اللقاء يعني من أخيكم نصيحة، ويعني لفت انتباه إن شاء الله ومزيدكم بأن تبدأوا تبحثوا وتفكروا وتحللوا. يعني يجب على الأمة أن يكون لديها هؤلاء المفكرون. أما ما في يعني التحليلات اللي في الساحة الآن غربية أو سطحية،

طيب ماشي ده باخذ نارا او نارا من ابراهيم بديناه بذبح عظيم لابيه الى اخره. التاويلات الباطنيه افقدت القران معناه تماما, افقدت الحديث قيمته تماما, جردته. فاذا جردت اللغه لمدلولاتها, النص الشرعي القران والسنه لم يعد لها مدلول, اذا الامه ليس لديها قران وان كان موجودا مكتوبا, جرد من دلالته المعنى. هذه احد اهداف الحداثه. والعلاقه بين الواقعيه الاشتراكيه كما تسمى المذهب الواقعي الاشتراكي مذهب أدبي معروف, وبين الشيوعية هو نسخة طبق الأصل. وستالين هو الذي استطاع أن يأتي ويجعل جاكوبسون المجرم الملحد الآخر وامثاله يمثلون المدرسة الروسية. الشكلية الروسية هي أساس الحداثة, طبعا الوقت ما أستطيع أفصل لكم, لكن الشكلية المدرسة الشكلية الروسية هي أساس فكرة الحداثة والبنائية في العالم الغربي ثم في العالم التي صدرت إليه. عموما الآن الواقعيين الاتجاه الواقعي في الحداثة هو نسخة عن الفكر الشيوعي. وإذا أردت الفراجع أي مقالة حداثية واقعية تجدها تتكلم عن الحوار, الجدلية, الديالكتيك, الصراع, الطبقات إلى آخره, تجدونها ملآة بالمصطلحات الشيوعية. ولا بعد ذلك لهما بعد. وذلك لماذا؟ لأن الأحزاب الشيوعية أخفقت كتنظيم, أخفقت الأحزاب منظمة, فاستعيض عن ذلك لماذا؟ بفكرة ثقافية تتغلغل في الصحافة في الأندية الأدبية وفي كل مكان دون أن يشعر بأن وراء هدف آخر. ومن الثقافة ينشأ التنظيم, هذه هي عملية إعادة البناء. يقول قربة شوف من الثقافة ينشأ التنظيم, يعني أول شيء ثقافة شيوعية, بعد ذلك نظلم الناس, لكن أول يبدأون ينظمون الناس الشيوعية ثم يثقفون المجتمعات بالشيوعية أو بطريقة الثورة فلا تنجح. لا أستطيع أن أفصل أكثر من هذا. ملحوظة, يقول ذكر الشيخ حفظه الله أن محمد عمارة أحد الشيوعيين, وللتنبيه الرجل على طريق الحق الآن. أنا ما كنت أريد التعرض للأسماء لأن الأسماء عادة تثير إشكال, لكن أقول استكتبوا, هم شيوعيون في الأرض, استكتبوا يكتبون الآن. هل الآن رجوعهم للكتابات الإسلامية هل هو توبة ورجوع الحق؟ الحمد لله, أسأل الله أن يكون رأي خطأ, لكن ستثبت الأيام على أي حال. ولا أستطيع أن أفصل الآن, لو كان في وقت آخر للحديث المفصل عن هؤلاء النوعية المستكتبة هو وأمثاله, لهم مدرسة معينة فكرية, لهم اتجاه واضح تتبناهم اتجاهات أيضا أو دول واضح ولاؤها. أقول يعني ظلم هذا الرجل فهمي هويدي وكمال أبو المجد وحسن حنفي وعبد الرحمن الشرقاوي, اتجاه معروف. ويعني أقول لا, ما كان بدي أن أذكر الأسماء لما تثيرها من حرج وحساسية. وأقول بصراحة يعني هذه المناسبة, نحن أمة على الأسف لم نرتقي بعد, لم نرتقي إلى أن ننظر إلى المناهج بغض النظر عن الأشخاص. أمة لا تزال ترتبط أمورها بالأشخاص, وكأن هذا يا سبحان الله أبو بكر رضي الله تعالى عنه الصديق الذي وقف في أشد اللحظات حرجا على الإطلاق في تاريخ الأمة الإسلامية, يقول من كان يعبد محمدا فإن محمد قد مات صلوات الله وسلامه, ومن كان يعبد الله فإن الله حي. يقول في هذا الموقف وفي حق رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرض طبعا حكمة واضحة, المقصود نحن وجود الأشخاص الحكم على الأشخاص, نحن لدينا منهج. فعادة يذكر الأشخاص بعض الناس لعاطفة ما أو النظر في ما أو لشخص ما, ينعكس هذا الأثر على إخفاء المنهج أو تشويه المنهج أو الغض من قيمة المنهج مقابل الشخص, بينما المفروض أن كل الأشخاص هم يخدمون هذا المنهج كلهم, وكلنا يجب أن نسعى من أجل هذا المنهج ومن أجل إقامة هذا الدين بغض النظر على الأشخاص, دون أن نظلمهم طبعا, دون أن نجن على أحد, وقد نخطئ في حقهم فنتراجع, لكن يبدأ يعني يظل أن المبدأ وأن المنهج فوق جميع الأشخاص.